الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 39 على 1. العالمين، الصلاة والسلام على محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إليه، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما تأخر الزمن كلما قل العلم، وكلما تأخر الزمن قل العلماء الربانيون الذين يذبون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربون البدعة والمبتدعين. وإنهم في هذا الزمن قلة حقيقة، ومن بينهم، ولا نزكيه على الله، فضيلة الشيخ الكريم والأستاذ الكبير علي بن حسن الحلبي حفظه الله ونفع به. ولذلك فإنه يسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستضيف فضيلة الشيخ في هذا المسجد، مسجد المصطفى، ونحن حقيقة تشرفنا بزيارته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه، فليتفضل مشكورا وجزاكم الله تعالى خيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. وهذا الأثر الذي عليه نور من أنوار النبوة، إنما هو مشتق ومأخوذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا ونهيته ونهيتكم عنه وحذرته وحذرتكم منه. هذا حديث نبوي، وهذا أثر عن صحابي، وكل ذلك كأنما هو صادر من مشكات واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة وبين أنهم خير الناس وأفضل الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية إخوتي الأحبة لم تكن يوما خيرية مكان مجرد ولا زمان أجوف، وإنما كانت خيرية فهم وخيرية تصور وخيرية استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعون إليه في مجالسه يسألونه عما يصلحهم ويستفسرون منه عما يشكل عليهم، حتى وصل الأمر إلى أن تتسع دائرة السؤال لتشمل ما هو أعظم وأوسع من واقع الحال، فوصل الأمر إلى أن تكون أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم موصولة بالمستقبل ومنبعثة إلى الزمن القادم، لكي يكونوا صابرين ومصابرين فيما يجدونه أو يواجهونه ويجابهونه من أمور قد تكون فتنا تحرفهم عن الحق أو مصيبات تبعدهم عن الهدى، فكيف هم سيثبتون تجاهها، وكيف هم سيواجهونها، وكيف هم سيكونون أمامها. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ذلكم أن الشر أمر قد أن الخير أمر قد يحتمل، بينما قد يستطيع الإنسان في الشر أن يواجه تارة وأن يقف طورا، لكنه قد لا يثبت ولا يستمر إلا إذا كانت عنده إحاطة بهذا الأمر ومعرفة به وحذرا منه، حتى يكون كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ظل النبي محمد رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه ويبين لهم الفتن وأشراط الساعة، كبيرها وصغيرها، عظيمها ويسيرها، كل ذلك تحذيرا للأمة وكشفا للفتن المدلهمة ودفعا لكل شر وغمة، حتى تمجلي قلوبهم وتنصقل نفوسهم لتستقبل ما قد تواجهها من تلكم الفتن. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما بين أن الدجال الأكبر الذي هو من أعظم الفتن ومن أكبر علامات الساعة وأشراطها سيأتي بفتن عظيمة لا يكاد يثبت أمامها إلا الموفقون، ولا يكاد يستقر تجاهها إلا الصادقون الذين سددهم الله على كتابه ووفى وفقهم للسير على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام من ضمن ما أخبر أن الدجال الأكبر سيكون معه فتن الشهوات والشبهات، فتن الشهوات وفتن الشبهات. الشهوات فيما تتصل به من الأبدان، والشبهات فيما تتصل به من القلوب والعقائد. وهكذا أيها الأخوة الأحبة، من ضرف نفسه بشهواتها عن أن تسترسل بالسوء وتنطلق بالسوء وتسير مع السوء، وضبط قلبه وعقله بالعلم النافع والعمل الصالح لكي يكون منقطعا عن كل فتنة وبعيدا عن كل ريبة وشبهة، فإنه حينئذ سيكون ممن ثبتهم الله على نهج كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته ويستجير بربه ويستغيث بمولاه ومعبوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. إن لم يكن هذا الثبات المطلوب وهذا الثبات المرغوب في مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الساعات حيث تحتك الفتن وتكثر المحن وتصطدك الأمور بالصعاب والعظام من الشعور، فحينئذ ماذا يجدي من ثبات في غير هذا الوقت وفي غير هذا الحين؟ من أجل هذا أيها الإخوة الأحبة، كانت الأمور بخواتيمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وإذ عرفنا أن الفتن أول ما تقع على أصحابها ما بين شبهة وشهوة تقذف بالواحد إلى مكان بعيد إلى مكان صحيح، فلا يكون للمسلم من معتصم ولا من مكان يلجأ به إلا أن يكون ذلك الهدى المرسل من السماء، إلا أن يكون ذلك الهدى المرسل من السماء لكي يعتصم العبد به ليكون له نجاة عند ربه في دنياه قبل أن يكون ذلك في أخرى. فالمسلم كما هو مطلوب منه أن يعرف الفتن وأن يعرف تفاصيلها وأن يعلم أصولها وقواعدها، فالمطلوب منه أن يعرف قواعد الخروج منها وعيون الهرب من ظلمها وظلامها. والله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة أيها الإخوة كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذه أصول كلية يعرف بها المسلم قواعد النجاة وأصول الثقة بالله تبارك وتعالى لينجو بنفسه من شبهة تجتاحه أو من شهوة تريد قمعه، فإذا به ثابت مرابط بتوفيق ربه تبارك وتعالى له. أما أعظم ذلك وأجله وأكبره وأرفعه فهو الاعتصام بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا جاءت أية شبهة أو أية شهوة تريدك أيها العبد المؤمن الموحد، فما لك إلا أن تكون معتصما بالله. واعتصامك بالله يكون بالعمل بكتاب الله وبالاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يكون اعتصامك بالله تبارك وتعالى بالالتزام بالفئة المؤمنة الصالحة التي أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون وتوجد منذ فجر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. فأنت قوي باكي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. وكما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. فأنت أيها العبد المؤمن الموحد في اعتصامك بالله تعتصم على صورتين وبصورتين. أما الصورة الأولى تكون ذاتية بأن تلتزم بأوامر الله وتتبع هدي رسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الصورة الثانية فأن تكون مع إخوانك قويا بهم ملتجئا إليهم، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا أيها الإخوة الأحبة هو الأصل الأول والأعظم في النجاة من الفتن وفي المخرج منها. أما الأصل الثاني فهو العلم، أن تطلب العلم حتى إذا جاءتك الشبهة أو الشهوة تذكرت الله وتذكرت أحكام الله وتذكرت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرت أن هذا العلم حجاب لك بينك وبين معاصي الله، بينك وبين الفتنة التي تريد اجتياحك واجتثاثك وأخذك من دائرة الإسلام ومن إطار المسلمين. وهذا العلم أيها الإخوة في الله هو العلم الموصول بالكتاب والسنة، ليس العلم المسطور من الناس من الذين يذهبون ذات الشمال وذات اليمين يستحسنون بآرائهم وأذواقهم وأهوائهم. كما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: الاستحسان تلذذ، من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فليكن استحسانك موقوفا عند كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، دون أن ترسل شهوات عقلك وقلبك وشبهات نفسك وذاتك لتسلطها على الشرع لتأخذ ما تريد وتبع ما تريد. فحينئذ يكون الهوى قد هوى بك إلى بركات الهوى عياذا بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى بين فضل العلم وفضل أهله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله تبارك وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط. ورسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وفي سنن الترمذي أنه كان هنالك أخوان صحابيان، أحدهما في مهنته والآخر يطلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الممتهن المهنة ليشكو أخاه إلى رسول الله، فماذا كان جوابه صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: لعلك ترزق به. فالعلم عظيم يعظم أصحابه ويرفع أقدارهم إذا صلحت النية واستقامت الطريقة على السنة النبوية، حينئذ يكون هذا العلم سبيل رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. أما إذا مارت النية بصاحبها وطارت بالمرتفت بها وحرفته ذات الشمال وذات اليمين لدنيا يصيبها أو جاه يتطلبه، فالنار النار كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يلفت أنظار الناس أو يتصدر به المجالس فالنار النار. وفي المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار أول ما تسعر أو أول ما تسعر تسعر بنفر ثلاث، أما أولهم فعالم، وثانيهم متصدق، وثالثهم مجاهد. هي أعلى وأرفع وأعز صفات يطلبها المسلم، بل يطلبها الإنسان المسلم، الإنسان المسلم لرفعة دينه، والإنسان الذي تمر به نيته لرفعة دنياه. يسأله الله، يسألهم الله وهو أعلم بهم، لماذا طلبت العلم؟ لماذا تصدقت؟ لماذا جاهدت؟ فيقول الواحد منهم بلا استحياء ومن غير وجل ولا خوف من رب الأرض والسماء، يقول: يا رب، إنما فعلت ذلك في سبيلك وابتغاء مرضاتك. فيقول الله له وهو أعلم به: كذبت، إنما فعلت ليقال عالم، ليقال جواد، ليقال جريء. وقد قيل: ألقوه في جهنم فيسحب على وجهه. فالعلم وإن كان سبيل نجاة لصاحبه، إن خلصت النية وصحت الطريقة على السنة النبوية فإنه سبيلها، لكن لمن جرحت به نفسه وجرح به قلبه وهواه عن طريق ربه وسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. والعلم أيها الإخوة الأحبة سبيل تمييز وسبيل تمحيص، ذلكم أنه قد تأتي الشبهة على الفرد فلا يجد من أن يقبلها، ولا يجد مهربا منها، ولا مصرفا عنها، إلا إذا وفقه الله عز وجل بالعلم، فحينئذ يكون منه التمييز، ويكون منه التمحيص، ويكون منه العلو عليها والترفع عنها. أما إن لم يكن ذلك منه كذلك فإنه سرعان ما ينخبط بها وينخرط فيها وهو لا يشعر وهو لا يدري وهو لا يعلم، كحاطب الليل لا يميز بين الأفعى والعصا، كحاطب الليل لا يميز بين الأفعى والعصا، يظن ذلك نافعه وهو يكون ضارا له، موقعا له بمفاسد وشرور لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا وتأملنا سير سلف الأمة الصالحين وكيف كان الواحد منهم يقول: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. لماذا؟ لأن في السنة والعلم بها نجاة، وكيف لا تكون؟ ويقول الإمام الزهري: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ويقول أيضا الإمام الأوزعي: لأن يصحب ولدي شاطرا، أي قاطع طريق، شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. لماذا؟ لأن هذا السنية ستأخذه السنة إلى جادة الحق، وستنال به الهداية الربانية إلى طريق الهدى. أما ذلك المبتدع فإنه سيستمر على ما هو فيه، وكيف يكون التمييز بين السنة والبدعة، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، إذا لم يكن هنالك نور هو نور السنة، نور هو نور العلم الذي يتميز به لأهله هذا الضلال، وذاك الحق الضلال لاتباعه والدعوة إليه، والباطل لاجتنابه والتحذير منه. أيضا أيها الإخوة في الله، من الأمور التي تكون سبيلا للمنجاة من الفتن والمخرج من الشرور الصلة بالله وتعظيمها. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي في الفتنة والقتل، كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي هذا الحديث النبوي الجليل رد على أولئك السفهاء الذين يقللون من قدر التدين والالتزام به في مواجهة العصر وفتنه ومصائبه وشروره وسياساته وحركاته وظلماته وسوءاته عياذا بالله تعالى، ويظنون أن المخرج منها يكون بالدخول فيها أو بالانخراط بآتونها، وهم لا يعلمون أن الداخل فيها غارق بظلمها وظلامها، وأن النجاة منها بالبعد عنها والتحذير منها والالتزام والصلة بالله تبارك وتعالى. وكيف لا يكون ولقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام العابد الطائع في وقت الهرج ووقت الفتنة بأنه كالمهاجر إليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا أيها الإخوة الأحبة تكون الأمور على قواعدها، وتكون الحقائق على أصولها. أما إذا لم يكن ذلك كذلك فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يختلط الحق بالباطل، وأن يختلط السني بالبدعي أو بالمبتدع، وأن يختلط المؤمن بالكافر، وأن يختلط الفاسق بالطائع، وهكذا تكون الأمور حيث بيضة لا يعلم نهاية أمرها ولا حد قدرها إلا خالقها ومولاها جل في علاه. وحينئذ أين هي الأوامر الإلهية في كتاب الله؟ وأين هي التوجيهات النبوية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كنا عنها معرضين ولها غير مستجيبين وبها غير قائمين، فحينئذ تكون الفتن بشهواتها وشبهاتها قريبة منا، دانية منا، لا نكاد نميز خيرها من شرها، لا نكاد نستطيع أن نرى في النهار ما نراه في الليل إذا ميزنا الحق وعرفناه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها، من حيث الوضوح ومن حيث الصفاء ومن حيث النقاء ومن حيث الطهر ومن حيث القدر الرفيع الذي بينه لنا وتركه لنا رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن شدة الفتن وعظمتها وعدم القدرة عليها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانك. فالأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة وثبات ورباطة جحش وصلة بالله واعتصام بحبل الله وعلم بكتاب الله ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا سياجا يردعنا عن مواقعة الهوى ويحجمنا عن التلبس بالسوء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يسددنا بالعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السؤال: ما حكم الذي لا يصلي كسلا؟ الأخ الكريم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الأخ الكريم يسأل يقول: ما حكم التارك للصلاة كسلا؟ فنقول: هذه كما يقول علماؤنا مسألة كبيرة عظيمة، ومسألة الخلاف فيها قائم من صدر الإسلام وعند علماء الإسلام وعند أئمة الإسلام، ولكن مما يجب أن ينبه عليه في هذا المقام أن هذا الخلاف إنما هو في إطار أهل السنة، من أهل السنة، ومن لم يكفر بترك الصلاة فمن أهل السنة أيضا، ولا يسع الواحد من علماء السنة وأهلها إلا أن يتقبل قول أخيه، وله أن يناقشه وأن يراجعه وأن يبين له مدارج الخطأ ومدارج الصواب، ولكن لا يجوز له أن يبدعه أو أن يؤثمه أو أن يضلله. وعليه فإن الذي ينشرح له صدري وتطمئن له نفسي في هذه المسألة أن تارك الصلاة فاجر فاسق ظالم على أبواب الكفر والردة عياذا بالله، لكنه لا يكون كافرا الكفر الأكبر المخرج من الملة إلا في حالة واحدة، أن يؤتى إليه عند ولي الأمر بالسيف ليقال له صلي وإلا قتلناك، فإذا قدم الموت على الصلاة فهو كافر الكفر الأكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا من المسلمين قدم الموت على الصلاة. هذه نقطة. النقطة الثانية ما ذكره الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك شيخ الإسلام في كتاب شرح العمدة وغيرهما من أهل العلم، أنه لا يعرف في تاريخ الإسلام كله أن أحدا من تاركي الصلاة دفن في غير مقابر المسلمين، ذلكم أنه لا يعلم إلا أن تكون مقبرة للمسلمين ومقبرة للكافرين. وعليه فإن تاركي الصلاة هم في دائرة الإسلام، بل يقول: ولا علم أنه منع وارث ميراث مورثه بسبب تركه الصلاة. بل ينقل ابن قدامة في المغني الإجماع على ذلك ويقول: لأن هذا إجماع المسلمين. وقد سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله عن تارك الصلاة ما هو حكمه، فقال: كافر. قيل له: أتبين منه امرأته ولا يرثه وارثه؟ قال: أما عن هذا فأجبر. فدل ذلك على أن قوله كافر إنما أراد به الكفر العملي، وإلا فإن إخراجه من الدائرة أو من دائرة الإسلام وإطار المسلمين أعظم ألف مرة ومرة من أن يقال فيه لا تبين امرأته أو لا يرثه وارثه. نقطة أخرى أيها الإخوة الأحبة، أن مسألة ترك الصلاة في القولين المشهورين كالتالي: القول الأول أن الصلاة ليست من الكفر الأكبر، وبالتالي هي داخلة تحت عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتاركوا الصلاة تحت دائرة الوعيد، ودائرة الوعد والوعيد عند أهل السنة معلومة معروفة، فوعيد الله له بالخيار ووعده مجزوم به مبتوت بأمره وشأنه. والقول الثاني قول من قال من أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، وبالتالي فإنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم أبدا عياذا بالله. وأما قول من قال متوسطا بين الأقوال بأن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر في الدنيا وقد يكون ناجيا عند الله يوم القيامة، فهذا قول بعيد بعيد بعيد لا يعرف له رأس ولا قدم في كلام أهل العلم ولا في مصنفات أهل العلم، وإنما هو معروف من قول الجهمية الغلاة الذين يقولون قد يصدر الكفر الأكبر من المرء ويكون في قلبه الإيمان وحقيقته، فكيف يجتمع النقيضان وكيف يلتقي الضدان؟ والمسألة أيها الإخوة، نكتفي بذكر هذه التفصيلات العامة الهامة فيها، وإلا فإن فروع قواعدها وتأصيلات وتفصيلات مسائلها أكثر من أن يحيطها مجلس أو مجالس، والله الموفق. شيخنا جزاكم الله خير، الأسئلة كثيرة. تفضل. نرد السؤال الثاني، ما هو حكم الإسبال في البنطال؟ السؤال يقول ما هو حكم الإسبال في البنطال؟ فنقول يجب أن نبين حكم البنطال قبل أن نبين حكم الإسبال. فحكم البنطال إن شئت أن تقول جائز بشروط، أو شئت أن تقول غير جائز لوجوه، وكلاهما بمعنى. فنقول هو جائز بشروط: أولا ألا يكون ضيقا أو شفافا، ضيقا ليصف حجم الأعضاء، أو شفافا ليشف عن السوات عياذا بالله. وكذلك ألا يكون أيضا من التشبه بالكفار في موديلاتهم وطرائقهم وأصناف ألبستهم. الأمر الثالث أن لا يكون مسبلا، فهذا من وجوه الجواز، أعني إذا لم يكن مسبلا ووجد فيه الشرطان السابقان فهو جائز. وبالتالي فإن انخرام أي وجه أو أي شرط من هذه الشروط هو إيقاع بالإثم لصاحبه. فالإسبال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسبال من المخيلة، الإسبال من المخيلة. وكما قال عليه الصلاة والسلام بالنص العام: ما زاد عن الكعبين ففي النار. وما من ألفاظ العموم تفيد الكلية والشمولية. وقد يسأل سائل أو يعترض قائل فيقول: فماذا نفعل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في ثلاثة؟ فنقول: لا يلزم من العدد الحصر، وإنما يفيد التوكيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة مبتدا وخبر، الإسبال في ثلاثة كذلك أيضا. ومع هذا فلا يقول أحد من العلم أن ركن الحج فقط هو عرفة، وإنما هذا لبيان أهمه، وذاك كذاك سواء بسواء. نقطة ثالثة: أن الإسبال بنفسه خيلاء، وإلا فإن بعض الناس يظنون أن الخيلاء هو قصد الكبر وقصد الخيلاء. لا، إذا اجتمع مع الخيلاء الذي هو إسبال بنفسه، أو مع الإسبال الذي هو خيلاء بنفسه، كبر وتكبر، فيكون حينئذ قد اجتمع في صاحبه إثمان ونهيان، إثمان ونهيان. وقد يقول قائل أو يسأل السائل: فما بال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تفعله خيلاء؟ فأقول: الجواب على هذا واضح وبين عند أهل العلم. أولا، لم يكن أبو بكر ليسبل، وإنما كان إزاره يسترخي. لم يكن أبو بكر مسبلا، وإنما كان إزاره يسترخي. ومع كون إزاره يسترخي قال: وكنت أتعاهده، وكنت أتعاهده كلما نزل رفعه. أين هاتان الخصلتان من حال أبي بكر؟ من حال المستدل بفعله على نفسه وحاله. أبو بكر خاف على نفسه وخشي على حاله، فقال: يا رسول الله أنا أفعله خيلاء؟ بينما المستدل بكلامه لا يخاف، كأنه ضمن نفسه فيقول أنا لا أفعله. سبحان الله، أبو بكر يخاف ويخشى، وهذا الذي يستدل بكلامه لا يخاف ولا يخشى. أبو بكر وجد من لا ينطق عن الهوى ليبرئه من هذه الشبهة ومن هذه التهمة، فيقول له إنك لا تفعله خيلاء، فأين لنا نحن أن نجد من يبرئنا ممن لا ينطق عن الهوى؟ إذن الاستدلال بأثر أبي بكر في القضية من أبعد شيء يكون، ولا يجوز البتة أن يرد على لسان طالب علم في هذا، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. السؤال الثالث، هل ثبت أن الله ضحك حتى بدت نواجذه؟ هذا غلط. الحديث في مسند أبي عوانة، وإنما الكلام المسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضحك أي رسول الله كما يرى في السياق والسباق حتى بدت لهواته، وفي لفظ حتى بدت أضراسه، فالكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إثبات الضحك لله كصفة مطلقة دون التزيد المذكور في السؤال فثابت لا شك ولا ريب، ولكن على قاعدة أهل السنة السنية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن لا نفرق بتاتا بين صفة وصفة، كما أننا نثبت لله ذاتا ونثبت لله سمعا ونثبت لله بصرا، فإننا نثبت لله يدا ونثبت لله ضحكا ونثبت لله استواء، كل ذلك على معنى لغوي صحيح ووفق قاعدة الإمام مالك الذهبية، الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أرى والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك أيها السائل إلا مبتدعا فأخرجوه من مجلسنا، كل ذلك في ضمن القاعدة القرآنية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، جزاكم الله خير. السؤال الخامس، ما حكم من يبيع التمر أو الملح نسيئة؟ الأصل أن ذلك لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر الأصناف الربوية، ثم الأخ يسأل عن بيع الملح نسيئة، فنقول ما كان في النص المحصور من الأصناف الربوية فإنه لا يجوز بيعه نسيئة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال والملح بالملح، يدا بيد، هاء وهاء هاء وهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، إن كان يدا بيد إن كان يدا بيد، فعلى الحالتين سواء بالأصناف أم بتغيرها واختلافها فلا بد من أن يكون التقابض اليدوي هو الحكم أو الحكمة في المسألة، والله أعلم. ما حكم من يعمل لدى اليهود في فلسطين؟ الأخ يسأل عن الحكم أو عن حكم العمل لدى اليهود، فأنا أقول بأن أصل مسألة العمل مع اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار أنها جائزة، ولكن المسلم الحق ينظر إلى الأمور بمقاصدها وينظر إلى المسائل بمصالحها ومفاسدها، فمن يعمل عند يهودي في شأن له خاص به يختلف عن من يعمل عند يهودي في مستوطنة أو مستعمرة أو في مصنع سلاح أو في أمر يوطد فيه دولة المغتصب وقواعدها وأركانها، فالأمر حينئذ لا يجوز لا لذاته وإنما لمآله وثمارته، هذا هو الحكم في هذه المسألة، والله أعلم. السؤال السابع، ما هو الحكم الشرعي في الضمان الاجتماعي؟ الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي كل ذلك أسماء لمسمى واحد وهو القمار، وهو القمار، ذلكم أن المال الذي يؤخذ يعطى صاحبه مثله، ثم ينمى هذا وذاك في الربا والمعاملات الربوية، ثم يعطى له بقدر أو بضعف ما أخذ. فمن الناس من يظل يعطي السنوات الطوال ولا يأخذ شيئا، ومنهم من يعطي شهورا قليلة ثم ينال الأموال الطائلة. ولكن هذا الحكم فيما هو في دائرة الوسع وفي إطار القدرة، أما في الحال الآخر الذي يكون المسلم فيه مغصوبا على أمره أنه لا بد له من مثل هذا الصنيع ليشتغل ويعمل، وحينئذ نقول ضاق الأمر على الناس، فحينئذ تكون القاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع، وتكون أيضا القاعدة الفقهية أن الضرورة تقدر بقدرها. حينئذ نقول لك أيها المسلم أن تأخذ ما دفعته، والزائد أن يكون التصرف فيه على قاعدة الإنفاق في المرافق العامة كما هو الشأن في الأموال الربوية كلها، والله أعلم. نعم. ما هي صحة هذا الحديث لا يؤم القوم أعجمي؟ هذا ليس بحديث ولا يعرف في كتب السنة، وإنما الإمامة قاعدة الصحة فيها كما يقول أهل العلم: من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. فنقول هذا الأعجمي الذي لا يحسن إلا هذه القراءة صلاته صحيحة أم لا، في ضوء قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذ قد صحت صلاته لنفسه فإنها صحيحة بغيره ولا بد. ولكن قد يقال: وإذا وجد من هو أفضل منه؟ نقول: إذا وجد من هو أفضل منه فالأمر متعلق بمخالفة وليس متعلقا ببطلان صلاة أو عدم جواز عمل، والله أعلم. نعم. ما حكم الله في السفر إلى بلاد الأجانب للعمل هناك والمكث فيها سنتين وهو بعيد عن أهله وأبنائه، وهل هنالك فرق بين أن تأذن زوجته بالسفر أم لا؟ أما السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها فإنه أمر خطير وخطير جدا، فكم رأينا من أناس كانوا على دين وديانة فإذا ذهبوا هناك خلعوا ذلك كله وانحرفوا عن الهدى، أو أن يقال بأنه قد خف تدينهم وضعف التزامهم وصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم كأنما هو نسي منسي. وقد قيل قديما: كثرة الإمساس تفقد الإحساس، فيا من ترى ليل نهار السوءات والعورات والكفر والخمر والظلم والظلام سيضعف قلبك شيئا فشيئا. ولقد شهد لنا بذلك إخوة كثيرون ممن ابتلوا بذلك، قالوا: والله جئنا هذه البلاد وفي قلوبنا لله خشية ومن المعاصي وجل، ولكن الآن إذا رأينا ما رأينا كأن شيئا لم يكن. فالأمر خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء ممن لبث بين ظهراني المشركين، وفي رواية: لا تراءى ناراهما، أي نار المسلمين ونار الكافرين. وذلك إشارة إلى البعد والتنائي وعدم القرب في قليل وفي كثير. ولكن لنفرض أن إنسانا ما عنده ضرورة لعمل معين أو شأن معين، فالأصل أنه لا ينبغي له أن يزيد عن 4 أشهر، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيما هو أعظم من ذلك في غياب المجاهد عن أهل بيته ألا يكون ازدياد عن 4 أشهر. فما بالك بالدنيا وشؤونها وزخارفها التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أما إذن الزوجة وعدمه فوجوده وعدمه سواء، لأن الأمر لا يتعلق بها فقط، وإنما هو متعلق بحكم شرعي. مهما صبرت فلن تستطيع أن تضحك على نفسها بهذا التطويل وهذا التصبر، فالأمر إذن فوق قدرتها، وإذنها به أو عدمه لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما أخيرا فالمصيبة المصيبة أن يكون هنالك زوجة وولد في تلك البلاد، فضمن قوانين الكفار لا تستطيع أن تمون على زوجتك أو ولدك. إذا ضربت ولدك ضربة خفيفة بمجرد أن وضعت يدك عليه ورآك جارك فالشرطة تأتي، وقد تحرم من ولدك. أما إذا رفضت الزوجة ليلة أن يواقعها زوجها فلها أن ترفع عليه قضية اغتصاب. هذا حال نظم الكفر التي يرضى بها المسلمون أو بعض المسلمين في تلك البلاد. والمصيبة أيضا أن يكون الموت هنالك، ومن ذا يضمن نفسه منها؟ أن يكون الموت هنالك، حينئذ وقد رأيت هذا بأم عيني في مدينة تعتبر من أكثر المدن تكاثرا أو وجودا للمسلمين، والأذان فيها يرفع على السماعة في المسجد الكبير، المدينة الوحيدة في أمريكا كلها، ومع ذلك المقبرة قرب المسجد، يكون المسلمون موجودين ويكون الكفار موجودين، وأريد أن أقول الذبح على الطريقة الإسلامية والدفن على الطريقة الإسلامية، الدفن على الطريقة غير الإسلامية، على طريقة الكفار، يفرغ البطن من الأحشاء ويدفن الرجل بالتابوت، فحتى يعني يصبح الأمر كأنما هو مجرد صورة، كأنما هو مجرد صورة، يفتحون التابوت ويضعون حفنة تراب على الميت ثم يغلقونه ثم يهيلون عليه التراب. فيا لها من حالة دفن شنيعة تخالف الكتاب والسنة وتخالف الموقف الحق الذي يلقى فيه المسلم وجه ربه تبارك وتعالى. نعم. السؤال هنا، هل يجوز الهجرة إلى بلاد الكفر؟ هذا خطأ، لا تسمى هجرة. هل يجوز الهجرة إلى بلاد الكفر من بلاد مضطهدين فيها في ديننا بعلة الأمان على الدين؟ أولا كما نقول وننبه دائما، مصطلح الهجرة مصطلح شرعي إسلامي ديني، وبالتالي فإن الهجرة تكون من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام وليس العكس. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أننا سنفترض صورة نادرة، وهي أنه اضطهد مسلم أو مسلمون في بلد من بلاد الإسلام والمسلمين، ثم بحث هذا المسلم بحثا شديدا طابقا بحيث لم يجد بلدا اسلاميا يستوعبه. انا استفترض هذه الصورة التي قد تكون اقرب الى الخيال من الواقع، ولكن نريد ان نفترضها. لم يجد بلدا ولا دولة من دول المسلمين تستوعبه، فماذا نقول له؟ ان يخرق الارض وينزل فيها، ام يخترق حجب السماء ليصعد الى القمر؟ نقول له سافر إلى أقل بلد تستطيعه من بلاد الكفر إلى بلد من بلاد الكفر يكون حاله أقل سوءا على المسلمين وأقل ضغطا عليهم من غيره. وهذه الضرورة أخذناها من هجرة المسلمين إلى بلاد الحبشة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: فإن فيها ملكا لا يظلم عنده الناس، فلم يذكر الكفرة وإنما ذكر العدل، وإنما ذكر العدل. وهذا الأمر كمثله سواء بسواء، لكن هل الواقع كذلك؟ أنه لا يوجد أي بلد من المسلمين يستوعب هذا المسلم أو ذا؟ أنا أقول يعني الأمر شديد وصعب، ونسأل الله أن لا يبتلينا وإياكم وأن ينجينا وإياكم، ولكن لا أظن أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة من السوء، ونسأل الله أن لا يصل إلى هذه الدرجة. نعم. يقول السائل: ما هو رأي الشيخ بقول من يقول أن الله إن الله تعالى لن يسألنا عن توحيد الأسماء والصفات، ولن يسألنا ما هو الفرق بين البدعة والسنة؟ هذا كلام مغلف بالتلبيس. ذلكم أن الأصل لا يرد إلى الفرع، ولكن الفرع يرد إلى الأصل. فعندما يسألنا الملكان: من ربك؟ ونقول: الله ربي. هل الذي آمن بالله على مراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الإخلاص آياتها معدودة وكلماتها محدودة، ومع ذلك يقول فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعدل ثلث القرآن. ماذا فيها؟ ليس فيها إلا صفة الرب، ليس فيها إلا صفة الرب. فهل الأمر في هذا يسير؟ إذن ليس يسيرا. عندما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه: صف لنا ربك، فماذا قال؟ لم يقل شيئا، وإنما أنزل الله سورة الإخلاص. وعندما كان ذلك الصحابي الذي يؤم إخوانه في مسجده كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، يقرأ سورة الإخلاص، حتى اشتكاه الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنادى. وهذا أدب شرعي، وهذا أدب شرعي للتثبت والتبين. أما الخوض بالظن والحكم بالقول بغير وبغير بينة فليس من الإسلام وليس من الهدى، بل هو من الباطل ومن الردى. قال له: أحقا ما قال الناس، ما قال الناس فيه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لماذا؟ قال: لأني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، وليس فيها إلا صفة الرب جل في علاه. إذن عندما نتكلم في أسماء الله وصفاته إنما نتكلم لنتعرف إلى الله، لنكبر الله. عندما نقول في صلاتنا: الله أكبر الله أكبر، كيف نتصور هذه الكلمة بالفهم وبالتوحيد الصافي وبالتنزيه المطلق وبالإثبات الصادق؟ لا يكون توحيد الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته جل وعلا. هذه نقطة. وعندما نقول السنة والبدعة كيف لا يسألنا، وهي الشطر الثاني من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله من ضمنها معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومحمد رسول الله من ضمنها اتباع سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإلا فكيف نفهم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ثم يقال الكلام في السنة والبدعة لا يسأل الله عنه؟ ها؟ هذا جهل، وهذه قلة علم، وهذا تلبيس وتدليل على الناس، يجب أن يتنبهوا له ويحذروا ويحذروا منه. كيف لا يكون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزادن عن حوضي من أمتي يوم القيامة أقوام، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. إذن لا يجوز أن ننزل المصطلحات الحادثة، أو عفوا أن ننزل الأصول الشرعية المنضبطة على المصطلحات الحادثة،